كعباب كعب صاحبي من كعب الزهر كعب الزهر على مدينه رحمه الله خير جدا نعم حتى لا تختلف قلوبكم انا نفع الله بكم جزاكم الله خير جزاكم الله خير كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سووا صفوفكم ليخلفن الله بين قلوبكم هذا علامة على ائتلاف القلوب لا شريك له